فالحمد لله إن ربنا عز وجل يعني جعلنا مسلمين ومن علينا بنعمة الإسلام. إحنا لو عدنا نعدد جوانب الفضل والنورانيات الموجودة في حضارة الإسلام يعني نحتاج إلى مجالس ومجالس.